والدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلي، لكن أنا نشزت وشغلت عنه حينما سلكت مذهب أهل الحديث، فأخذت رأيه على كل حال. وأنا كنت يومئذ أعمل في دكاني الخاص بي، قال لي ما في مانع، أنت تعرف مصلحتك. المهم سافرت، وكان من الدوافع على هذا السفر لأنه السفر يعني ما بيطمع السفر. ليه؟ لأنه ركوب على سيارات الجيش الضخمة اللي هي الأطفال والأحمال. لكن الشوق أولا للحج إلى بيت الله الحرام، وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم بالشيخ أحمد وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية، فقلت ما لها أستطيع ألقاهم إلا في المسجد الحرام. فكان أول من سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله، كان فيما يبدو سليط اللسان. كان نجد في فندق نسيت والله شو اسمه، اسمه قديم مشهور في كثير من البلاد. المهم صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا فهد، جالس في على سرير وزني صيف واخذ حريته، القميص اكمام قصيره ولباس ابيض، اعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كلفه. فسريرين متقابلين جلست امامه، قال له فلان محمد ناصر يا الله، اهلا وسهلا، قام وعانقني وربما قبلني، ما اعرف يوم من حكم التقبيل جاهز ولا لا. اهلا وسهلا وكيف حالك كيف كيف. وصل الامر اني ذكرت الاخوة المسلمين، قال لي الخوان الخوان، استعظمت على الكلام، قلت ايش هذا يا شيخ؟ قال يدوني كذا وكذا، صار يتكلم عن الاخوة المسلمين طبعا اللي هو بيعرفهم هنا. قلت يا شيخ بس الاخوة المسلمين لا يمكن ان يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلاد، فانت تستطيع ان تتكلم وانت اعرف من الاخوة المسلمين في هناك في مصر، فانا ما اعرفهم ولا استطيع ان انكر عليك ما تقول في حقهم، لكن في سوريا ما اظن يجوز لك اسلاميا ان تتحدث عنهم وانت لا تعرفهم. المهم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه، وكان اللقاء الثاني هو سالت عن احمد شاكر رحمه الله. سالت عنه، قالوا لي نازل في فندق ما ادري اذا كان في مكه فندق شبره، هو موجود في مصر هذا الشيء. المهم ذهبت لي، جالس كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفت بنفسي، قلت له انا سالت عنك وقصدي انه استفيد من علمك، انه قرات لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصة تعليقك على المسند. فرأسا اعتذر وقال لي ولا انسى الكلمة هذه لغة مصرية، قال لي مضامتي مريضة. اي نعم. ولذلك هو بيقول يعتذر يعني. فقبلت عذروني بس قليلا ثم انصرفت. ثم قدر لي